يروح لبيته. وامتى بيروح لشغله؟ اليوم الاول والثاني والثالث، بعدين بيروح. هذا الجلوس المصطنع المبتدع. فلو انه هذا رجل دفن الميت وانتهى كل شيء وراح الى عمله، الى وظيفته، الى صنعته، الى اخره، ثم متى يعود الى الدار؟ حسب نظام المعتاد عنده. مثلا ان كان موظفا بيرجع ساعه 2 ساعه 4 على حسب وظيفته، وجلس في البيت الناس جاءوا يعزونه ما في مانع. بيرجع مساء بعد العشاء بيجوا الناس بيعزوه ما في مانع. لكن في ناس بيشوفوه في المسجد، بيشوفوه في الطريق وعزوه، هي تعزية غير محسوبة. إمتى بتكون محسوبة؟ إذا هو جلس لاستقبال المعزين والذين يقصدونه للتعزية في داره، هذه التعزية المعترف فيها عندهم. فهناك إذن فرق واضح باعتقادي بين ما تفيد هذه النصوص من بيان الأمر الطبيعي الماشي تماما بين المسلمين وبين ما عليه الناس اليوم، فهذا شيء آخر تماما، فلا إشكال.